نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فموضوع هذه المحاضرة دروس وعبر من حياة الإمامين الجليلين أبي حنيفة ومالك رحمهم الله تعالى. ونبتدئ بالحديث عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله، فهو الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت، النعمان بن ثابت ابن زوطى السيمي الكوفي رحمه الله. كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله فارسي الأصل، فارسي الأصل، فجده زوطى هذا أبو حنيفة كنيته، واسمه النعمان ابن ثابت ابن زوطى. جده هذا كان من أهل كابل، من أهل كابل التي هي عاصمة بلاد الأفغان، وقيل من أهل نسا، وقيل من أهل ترمز، ومثل هذا الخلاف لا ينبني عليه كبير عمل، والمقصود أنه كان من أهل فارس. وولد ثابت والد أبي حنيفة رحمه الله، ولد على الإسلام، وكان جده وزوطة مملوكا لبني تيم الله، فلهذا يقال التيمي باعتبار الولاء. وهنا وقفة حول نسب الإمام أبي حنيفة رحمه الله وانتسابه إلى الفرس. في هذا مصداق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس، لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من فارس. وجاء في بعض ألفاظ الحديث في السنن: لو كان العلم عند الثريا لناله رجال من فارس. والثريا نجم يضرب به المثل في البعد والارتفاع. فيقول شيخ الإسلام رحمه الله ما خلاصته أنه قد وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء من عهد التابعين، ظهر ذلك، ظهر ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك أن كبار أئمة التابعين رحمهم الله كانوا من أهل فارس. لو نظرت إلى أصحاب ابن عباس وأصحاب ابن مسعود وأصحاب ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين، لوجدت أن عددا كبيرا منهم كانوا من أهل فارس. ثم بعد ذلك كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله أحد الأئمة الأربعة المقتدى بهم، كان فارسيا، وكذلك كان من بلاد فارس عبد الله بن المبارك رحمه الله، وكان من بلاد فارس الأئمة الستة الذين هم من أجل من دون سنة النبي صلى الله عليه وسلم: البخاري من بخارى، ومسلم من نيسابور، والترمذي أبو داود من سجستان، والترمذي من ترمذ، والنسائي من نسا، وابن ماجه القزويني من قزوين. فكان هؤلاء الأئمة الأجلاء وغيرهم من أهل هذه البلاد، وذلك يدل على أن الإسلام ليس دينا إقليميا لأهل بلد بعينها، ولا هو دين خاص بالعرب ولا غيره، بل هذا الدين دين الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض جميعا: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكان من أئمة المسلمين وخيارهم وصالحيهم الكثير من الأعاجم، ولا سيما من بلاد كان. ولد الإمام أبو حنيفة رحمه الله سنة 80 من الهجرة، سنة 80 من الهجرة. وكان الإمام أبو حنيفة رحمه الله خزازا يبيع الخز، والخز نوع من القماش من الحرير. وذهب أبوه ثابت، ذهب إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة وفيه وفي ذريته، يعني ثابت والد أبي حنيفة رحمه الله ذهب إلى علي بن أبي طالب، وكان ثابت صغيرا فدعا له علي رضي الله عنه بالبركة فيه وفي ذريته. قال أبو حنيفة رحمه الله: ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي رضي الله عنه فينا. وبالفعل يعني كان أبو حنيفة رحمه الله من أئمة المسلمين، وابنه حماد وابن ابنه إسماعيل بن حماد كانوا جميعا من فقهاء المسلمين وأئمتهم. وولد أبو حنيفة رحمه الله سنة 80 من الهجرة كما ذكرنا، وولد في حياة صغار الصحابة رضي الله عنهم، ورأى أنس بن مالك رضي الله عنه لما قدم عليهم الكوفة، فلهذا هو معدود في التابعين. الإمام أبو حنيفة رحمه الله معدود من التابعين، حيث إنه رأى أنس بن مالك رضي الله عنه، وإن لم يثبت له حرف عن أحد من الصحابة كما قال الحافظ الذهبي، يعني لا تثبت له رواية عن الصحابة رضي الله عنهم مباشرة، حيث أنه رآهم وهو صغير لكن لم يروي عنهم مباشرة، وإنما روايته عن الصحابة بواسطة. وروى عن عطاء بن أبي رباح وعن الشعبي وطاووس والأعرج وعمرو بن دينار وحماد بن أبي سليمان وعن أبي جعفر الباقر، أبي جعفر الباقر ابن زين العابدين علي ابن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، وعن آخرين من أئمة التابعين، فهؤلاء شيوخه رحمهم الله. وأما عن طلبه للعلم فجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: قدمت البصرة فظننت أني لا أسأل عن شيء إلا أجبت فيه. أبو حنيفة رحمه الله كان كوفيا كما عرفنا من أهل الكوف، ثم إنه قدم البصرة ويعني كان قد حصل بالكوفة شيئا من العلم، فلما قدم البصرة يعني كان يظن أنه لا يسأل عن شيء إلا أجاب فيه. قال: فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب. لما قدم يعني قد بدأ طلب العلم في الكوفة، ثم ارتحل إلى البصرة وهو يظن أن معه يعني قد من العلم يكفيه للإجابة عما يسأل عنه، فبدأ يسأل أسئلة في البصرة يعجز عن إجابتها. قال: فجعلت على نفسي ألا أفارق حمادا حتى يموت. حماد بن أبي سليمان الذي به تفقه أبو حنيفة رحمه الله. قال: فصحبته 18 سنة، هكذا كان يعني صبرهم على طلب العلم، وهكذا كان تواضعهم رحمهم الله، يعني هو كان قد طلب شيئا من العلم وبدأ يسأل لكن لم يحمله الكبر على يترك التعلم، بل لما يعني شعر أنه بحاجة إلى الازدياد من العلم وأن ما حصله لا يكفي لكي يكون مفتيا ويجيب الناس عما يسألون، فصحب حمادا 18 سنة يتفقه عليه. بمناسبة طلب أبي حنيفة رحمه الله للعلم، جاء في سبب طلبه للعلم قصة باطلة يعني لا يصح إسنادها، لكن في حكايتها فوائد وعبر نذكرها، يعني أولا للتنبيه على ضعفها لنأخذ منها وجه العبرة. فهذه القصة أوردها الحافظ الذهبي رحمه الله وجزم بأنها موضوعة لا تصح، فنذكرها كما ذكرنا يعني للتحذير منه. فجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قال: لما أردت طلب العلم جعلت أتخير العلوم وأسأل عن عواقبها. يعني كما ذكرنا في هذه القصة الموضوعة الباطلة يقال إنه لما أراد طلب العلم جعل يتخير العلوم، يعني ينظر في العلوم ويقارن بينها وأسأل عن عواقبها، يعني ما عاقبة كل علم من العلوم إذا تعلمته. فقيل: تعلم القرآن. قيل له: تعلم القرآن. فقلت: إذا حفظته فما يكون آخره؟ يعني ما الفائدة إذا حفظت القرآن وتعلمته؟ قالوا: تجلس في المسجد فيقرأ عليك الصبيان والأحداث، ثم لا يلبث أن يخرج فيهم من هو أحفظ منك أو مساويك فتذهب رئاسة. قالوا: أخذت طلب القرآن أنك تكون مقرئ صبيان معلم للصبيان، الصبيان يحفظون عليك القرآن، وبعدين بعد فترة يخرج واحد من هؤلاء الصبيان الذين حفظته يكون أحفظ منك وأثقل فتذهب رئاستك ويصبح هو الأحفظ منك. الحافظ الذهبي رحمه الله كان أورد القصة كما ذكرنا وذكر ويعني ذكر ضعفها ونبه على ما فيها من العبر والفوائد. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: من طلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا، الذي يطلب العلم للرئاسة قد يفكر في هذا، وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه: أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. يا سبحان الله، وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر لعلم يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله. وهل طلبتم خير من الصبيان الذين لم يعملوا الذنوب؟ قال: وأحسب هذه الحكاية موضوعة، ففي إسنادها من ليس بثقة. فإذا الحافظ الذهبي رحمه الله يقول يعني معقبا على ذلك ان الذي يعني يطلب العلم لاجل الرئاسه يفكر في هذا، ما العاقبه يعني ما المنصب الذي سيناله اذا تعلم هذا العلم، لكن اذا تعلم الانسان القران لوجه الله تعالى فانه لا يفكر في هذا، حتى لو آل به الامر الى ان يجلس في المسجد ويجتمع حوله الصبيان وعلمهم القران، ففي هذا اجر عظيم لا يعلم يعني قدر عظمه الا الله سبحانه وتعالى. كل حرف يعلمه من كتاب الله له به الأجر العظيم والصدقة الجارية، هؤلاء الأولاد بعد ذلك يحفظون غيرهم ويعملون بهذا الكتاب، وكلما قرأوه في حياتهم أو قرأه الذين تعلموه منهم بعد ذلك كلما كان هذا في رصيد حسنات هذا المعلم لكتاب الله تعالى. ثم بعد ذلك تتمت الحكاية. قال: قلت: فإن سمعت الحديث وكتبته حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني. يعني ما يعني خلاص الآن بالنسبة للقرآن عرف عاقبته، ما عاقبة تعلم الحديث؟ قالوا: إذا كبرت وضعفت حدثت واجتمع عليك هؤلاء الأحداث والصبيان، ثم لم تأمن أن تغلط فيرموك بالكذب فيصير عارا عليك في عقبك. فقلت: لا حاجة لي في هذا. فإذا طلب الحديث قال إيه: كن محدث ويأتيك الصغار حتى تحدثهم وتجيزهم بهذه الأحاديث، وبعدين إذا كبرت وضعف حفظك تأتي تحدث فتخطئ فيقولون إيه كذاب ويرمونك بالكذب ويصير عارا عليك وعلى عقبك إلى يوم الدين. قلت: لا حاجة لي في هذا. فالحافظ الذهبي يقول: قلت الآن كما جزمت بأنها حكاية مختلف، فإن أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة 100 وبعدها ولم يكن إذاك يسمع الحديث الصبيان، هذا الصلاح وجد بعد 300 سنة، بل كان يطلبه كبار العلماء. قال: قلت أتعلم النحو؟ فقلت: إذا حفظت النحو والعربية ما يكون آخر أمري؟ قالوا: تقعد معلما فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة. قلت وهذا لا عاقبة له، يعني إذا إيه تعلم النحو صار معلما للغة العربية ما عاقبته؟ قال عاقبته يشتغل مدرس لغة عربية يكون إيه أجرب ديناران أو ثلاثة دنانير. قال إيه لا، يعني لا حاجة لي في هذا إلى آخر يعني القصة. أيضا إيه ذكر عن الشعر، قالوا تمزح هذا فيهب لك وإن حرمك هجوته. ثم في آخرها قال فإن تعلمت الفقه قالوا تسأل وتفتي وتطلب للقضاء وإن كنت شاذ. قلت ليس في العلوم شيء أنفع من هذا، فلزمت الفقه وتعلمته، لكن كما ذكرنا هذه الحكاية حكاية موضوعة لا تصح. نتوقف يعني الترجمة. وأما عن صفات أبي حنيفة رحمه الله الخلقية وعن لباسه وتلاميذه، فمما جاء في ذلك قول حماد بن أبي حنيفة رحمه الله قال كان أبي جميلا تعلوه سمرة حسن الهيئة كثير التعطف. كان أبي جميلا تعلوه سمرة حسن الهيئة كثير التعطف. وتلاميذه رحمه الله كثيرون، منهم إبراهيم بن صهمان عالم خراسان، إبراهيم بن صهمان إمام كبير من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله، ومن جلالة هذا الإمام إبراهيم بن صهمان أنه ذكر عند الإمام أحمد رحمه الله وكان متكئا من علة، يعني كان الإمام أحمد مريضا ومتكئا من أجل علته، فذكر عنده إبراهيم بن صهمان فاستوى جالسا وقال ما ينبغي إذا ذكر الصالحون أن يتكأ، ما ينبغي إذا ذكر الصالحون أن يتكأ. كان إماما من العباد. ومن أصحاب أبي حنيفة أيضا عبد الله بن المبارك الإمام الجليل، تفقه على أبي حنيفة رحمه الله. وكذلك ابنه حماد بن أبي حنيفة، و يعني آخرون يعني يصعب إحصاؤهم وحصرهم، إلا أن أبرز تلاميذه في الفقه الذين نقلوا عنه فقهه ورووه للأمة الإمامان اللذان يقال عنهما الصاحبان، صاحب أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف، محمد بن الحسن الشيباني والقاضي أبو يوسف. مما جاء عن ورع الإمام أبي حنيفة رحمه الله وعبادته وصلاحه، قال مسعر بن فيدان رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة، رأيت أبا حنيفة قرأ القرآن في ركعة. وهذا الأمر يعني قد تستغربونه، إلا أنه قد ثبت بالأسانيد الصحيحة التي صححها الشيخ الألباني رحمه الله وغيره عن طائفة من السلف أنهم فعلوا ذلك، منهم عثمان رضي الله عنه، روى عنه الطحاوي والبيهقي وغيرهما أنه صلى ليلة العشاء في الحرم ثم قام عند الحجر الأسود، ثم قام عند يعني عند مقام إبراهيم أو عند الحجر المقصود يعني عند الكعبة، قام بركعة افتتح فيها بعد الفاتحة البقرة فلم يزل حتى ختم القرآن في ركعة واحدة، لم يطلع الفجر إلا وقد ختم القرآن في ركعة واحدة. وأسانيده ثابتة عن عثمان رضي الله عنه، وقد فعل ذلك مثله طائفة من السلف منهم أبو حنيفة رحمه الله. وهذا الأمر يعني متصور في من يحفظ القرآن الكريم حفظا متقنا، يقرأ من حفظه المتقن الذي يعني لا يتوقف فيه برهة ليفكر في الآية التالية ولا يعني يتلعثم ولا يتردد، بل يقرأ يعني حذرا قراءة سريعة ويكون حافظا متقنا. ويعني أنا بنفسي رأيت بعض مشايخي من أهل القرآن يعني منهم من يقرأ أمامنا الجزء كاملا من حفظه في يعني 18 دقيقة، وأحيانا في أقل من ذلك. يعني الذي رأيته بنفسي في 18 دقيقة جزء، يعني في الساعة الواحدة كان بعض مشايخنا يعني يقرأ فيها أكثر من 3 أجزاء، يتخطى 3 أجزاء في الساعة الواحدة. فالإنسان إذا كان يقرأ مسرعا وبإتقان وبغير تردد يمكنه ذلك بيسر. وجاء عن أبي حنيفة رحمه الله أنه قام ليلة يردد قوله تعالى: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، ويبكي ويتضرع إلى الفجر. ومن ورعه رحمه الله أنه ضرب غير مرة على أن يلي القضاء فلم يجب، تورع عن ولاية القضاء. وهذا يعني يؤكد بطلان الحكاية التي تقول أنه طلب الفقه لأجل أن يلي القضاء، لأنه رحمه الله لما تفقه وصار أهلا للقضاء وأمره الخليفة أن يلي القضاء أبا وجلد مرارا لكي يقبل ولاية القضاء، فأبى رحمه الله وتحمل الضرب والإهانة على يعني لئلا يلي القضاء وهو أهل له. وكان رحمه الله طويل الصمت، وكان يسمى الوتد لكثرة صلاته رحمه الله. وكان رحمه الله معروفا بالكرم والجود، رحمه الله كان معروفا بالكرم والجود، كان مفضلا على إخوانه، كان مفضلا على إخوانه، يعني كثير العطاء لإخوانه. وكان يتفقد حال طلابه، إذا شعر أن بعض تلاميذه فقراء أو بحاجة إلى المال كان يعطيهم، وكان إذا رأى بعض طلابه النجباء تخلف عن الدرس وعلم أنه تخلف عن ذلك بسبب ضائقة أو حاجة مالية أو كذا، فكان يساعدهم، كان يعطيه يعني سرة من المال ويقول له: إذا نفدت فأعلمني، إذا نفدت فأعلمني، رحمه الله. وأما ثناء الأئمة عليه، فكثير جدا. من ذلك أن عبد الله بن المبارك رحمه الله سئل: مالك أفقه أو أبو حنيفة؟ قال: أبو حنيفة. وقال يحيى بن سعيد القطان: لا نكذب الله، ما سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال يحيى بن معين رحمه الله: كان أبو حنيفة ثقة، لا يحدث بالحديث إلا بما يحفظه، ولا يحدث بما لا يحفظ. وقد عرفنا أنه ضرب على ولاية القضاء فأبى، وقد نقل ذلك أيضا ابن معين رحمه الله. قال يحيى بن معين رحمه الله عن أبي حنيفة: هو عندنا من أهل الصدق، ولم يتهم بالكذب، ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاء فأبى أن يكون قاضيا. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفة، والإمام مالك رحمه الله كان معاصرا لأبي حنيفة، وقد لقياه أبو حنيفة وروى عنه، أبو حنيفة روى عن مالك الحديث، رغم أن أبا حنيفة أكبر سنا، من مالك، إلا أن أبا حنيفة قد روى عن مالك. وقيل لمالك، قال الإمام الشافعي رحمه الله: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم، رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته. قال: رأيت رجلا لو كلمك في هذه السارية، يعني هذا العمود الذي هو من الحجارة، إذا يعني جادلك ليقنعك بأن هذا العمود من الذهب أو أنه يستطيع يجعله ذهبا لقام بحجته، يعني كان قوية الحجة رحمه الله. وقال عبد الله بن المبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. يقول عبد الله بن مبارك: لولا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان كنت كسائر الناس. والحافظ الذهبي رحمه الله أورد يعني عددا كبيرا من أقوال أهل العلم في الثناء على أبي حنيفة رحمه الله، ثم قال: الإمامة في الفقه ودقائقه مسلمة إلى هذا الإمام، وهذا أمر لا شك فيه، وليس يطح في الأذهان شيء إذا احتاج النهار إلى دليل. قال: وسيرته تحتمل أن تفرد في مجلدين رحمه الله. ثم نختم بالحديث عن وفاة الإمام أبي حنيفة رحمه الله وحسن خاتمته رحمه الله. ذكرنا أنه ضرب بسبب ولاية القضاء فأبى أن يلي القضاء تورعا رحمه الله، فحبس ومات في السجن، حبس ومات في السجن. وقال الحافظ الذهبي: توفي أبو حنيفة رحمه الله شهيدا مسقيا، شهيدا مسقيا يعني سقي سما، والعياذ بالله تعالى قيل أنه سقي سما وهو في سجنه بسبب امتناعه عن ولاية القضاء وعصيانه أمر الخليفة والأمير، فتوفي رحمه الله كما قال الذهبي، توفي شهيدا مسقيا في سنة 50 و100 وله 70 سنة، يعني هو ولد سنة 80 وتوفي سنة 50 و100 من الهجرة، وقبره ببغداد، دفن ببغداد وقبره بها معروف هناك رحمه الله. وكان لأمانته كان الناس يودعون عنده أموالهم، يودعون عنده الودائع، كان تاجرا كما عرفنا، وكان الناس يودعون أموالهم عنده. فابنه الفقيه حماد ابن أبي حنيفة كان ذا صلاح وورع، لما توفي والده كان عنده ودائع كثيرة وأهلها غائبون، فنقلها حماد إلى الحاكم ليتسلمها. يعني حماد ابن أبي حنيفة نقل هذه الودائع والأموال إلى الحاكم ليتسلمها، لأن تمن عليها أبوه، فلما مات أبوه فأودعها عند الحاكم ليصير الحاكم مؤتمنا عليه. فقال له الحاكم: بل دعها عندك فإنك أهله. قال: زنها واقبضها حتى تبرأ منها ذمة الوالد، ثم افعل ما ترى. ففعل القاضي ذلك، وبقي في وزنها وحسابها أياما، واستتر حماد، اختبأ واختفى لئلا يعيدها الحاكم لديه مرة أخرى، خوفا من ألا يقوم بهذه الأمانة، فما ظهر حتى أودعها القاضي عند أمين. هذا بعض ما يتعلق بحسن سيرة هذا الإمام الجليل رحمه الله.